بسند صحيح موقوف عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر لبيان أنه لا يصح شيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما هو من قول الصحابي بن عباس رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال: وروى أبو داود في المراسيل ذبيحة المسلم حلال سواء ذكر الله أم لم يذكر. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن التسمية ليست بواجبة بل هي مستحبة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. قال: ورجاله موثقون لكنه حديث مرسل لا يحتج به. قال: ذبيحة المسلم حلال يعني مما يؤكل، سواء ذكر الله يعني عند الذبح أو لم يذكر الله يعني عند الذبح. هو سبق أنه عند الاختيار أي عند عدم النسيان أو الجهل تجب التسمية، لقوله سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صرت كلبك وعلم وذكرت اسم الله عليه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.